بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 21 من الشهر 11 من عام 1428، وعندنا النوع 39. قال: معرفة الوجوه والنظائر. معرفة الوجوه والنظائر. ذكر من صنف فيه، والذي يعني ظهر لي أن أول من صنف في هذا العلم هو مقاتل ابن سليمان، ينسب لابن عباس رضي الله عنه تصنيفا في هذا العلم، لكنه ليس في نظري ليس صحيحا نسبته إليه، إلا أن يكون أحد المتأخرين جمع من خلال تفسير ابن عباس، فإنه لم يثبت عندي من خلال الاطلاع على المرويات أن أحدا من الصحابة صنف في التفسير أو في علوم القرآن، وإنما الذي يذكر صحائف جمعت الحديث النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها. أما الكتابة في التفسير وعلوم القرآن فلم أجد شيئا يدل على ذلك، ومجرد النسبة في الكتب ليست مثبتة، بل هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، ويحتج لها ولا يحتج بها، لأنكم تجدون في بعض الكتب النسب الوجوه والنظائر أو وليتها لابن عباس رضي الله عنه. أما مقاتل بن سليمان فكتابه قد طبع طبعتان: الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، وسمى الكتاب الأشباه والنظائر، وتسميته رحمه الله تعالى الكتاب الأشباه والنظائر خطأ، لأن الأشباه هي النظائر. ومقاتل بن سليمان كل من عرف به يقول كتاب الوجوه والنظائر، فالوجوه شيء والنظائر شيء آخر، أما الأشباه فهي النظائر. ثم طبعه مؤخرا الدكتور حاتم الضامن على نسخة أخرى غير التي طبعها الدكتور عبدالله شحاتة، ونبه على الخطأ الذي وقع فيه الدكتور عبدالله شحاتة في تسميته الأشباه والنظائر، لأنه أخذه من أحد المخطوطات، ودكتور حاتم ذكر اسمه بأنه الوجوه والنظائر، وقد طبع في مركز جمعة الماجد في جزء لطيف. قد اعترض الدكتور حاتم على ما طبعه الدكتور عبد الله شحاتة، وزعم أنه نسخة من كتاب هارون الأعور، ولكنه لم يبين هذا بيانا تاما، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها نظر لا من هذا ولا من ذاك، خصوصا أن الكتب القديمة كان يضاف فيها ويزاد، ولو عملنا موازنة بين كتاب الوجوه النظائر لهارون الأعور توفي 370 تقريبا، كتاب مقاتل بن سليمان توفي 150، لوجدنا تشابها كبيرا. ثم أيضا ما كتبه يحيى بن سلام بعدهما وتوفي 200، وكتابه اسمه التصاريف، نجد أن أيضا أنه يشابه هذه الكتب. ثم كل من جاء بعد مقاتل بن سليمان إنه يضيف على كلام مقاتل، فكلام مقاتل أو عمل مقاتل أصل، وكل من جاء بعده فإنه إنما يزيد عليه الوجه والوجهان والكلمة وما سوى ذلك، أما أصل كتاب فكله لمقاتل أو أصل عمل. ولهذا يمكن أن يقال إن كل من كتب في الوجوه والنظائر فهم عيال على مقاتل ابن سليمان، على مقاتل ابن سليمان. من المتأخرين ذكر ابن الجوزي، وأصل عمله هو كتاب مقاتل، ثم زاد عليه زوائد، وقد بحث الأخ الفاضل فهد الضالع في قسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرسم، بحث في الماجستير زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر، وبحثه يعني جيد وفيه لطائف ونفائس، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بين المعنى السياقي الذي يذكر في الوجه والنظائر وبين المعنى اللغوي. كل من جاء بعدهم من ذكرهم ابن الدامغاني وغيره، هؤلاء كتبهم كلها عمدة على كلام مقاتل. ناتي الآن إلى تعريف الوجوه عنده. يقول: فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان. اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. كتاب بن فارس، معذرة، بن فارس كتابه الأفراد، وأيضا قد حقق في مجلات علمية، وطبعه أيضا مؤخرا دكتور حاتم الضامن في رسالة صغيرة. كتابه اسمه الأفراد، وسيأتي سنأخذ منه مثالا ذكره السيوطي في كتابه. الوجوه، قال: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. كلفظ الأمة. ثم ذكر بعد ذلك، قال: النظائر الألفاظ المتواطئة. وقيل النظائر في اللفظ، والوجوه في المعاني، وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجميع في الألفاظ المشتركة. قال: وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آخر. هذا الكلام الحقيقة يحتاج إلى تفصيل وبسط. الكلام هذا كله الذي ذكره رحمه الله تعالى ليس بدقيق فيما يتعلق بعلم الوجوه والنظائر، ليس بدقيق، يعني كل ما ذكر. والدليل على ذلك هو عمل مقاتل بن سليمان ومن جاء بعده. عمل مقاتل بن سليمان ومن جاء بعده. لنأخذ قوله الأول لما قال: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان. اللفظ المشترك الأصل فيه أن يكون محكيا عن العرب، محكيا عن العرب، مثل ما نقول: والليل إذا عسعس. يستخدم في أقبل ويستخدم في أدبر. فرت من قسورة، يستخدم في الأسد ويستخدم في الرامي. فإذا قلنا الآن اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان، يستعمل في عدة معان، لو نظرنا أي نظرة في أي لفظة من الألفاظ التي يذكرها، على سبيل المثال الآن نأخذ أي مثال عنده، في مثلا الهدى أول مثال ذكره لما طبعة المجمع، قال: الهدى يأتي على 17 وجها، بمعنى الثبات، اهدنا الصراط المستقيم، والبيان أولئك على هدى من ربهم، والدين إن الهدى هدى الله. سؤال الآن: هل هذه المعاني استخدمتها العرب؟ الجواب: لا، وإنما هذه معاني سياقية. بناء على ذلك نقول إن قوله إن اللفظ المشترك لا يصلح أن يكون هو المراد بالوجوه، لا يصلح أن يكون هو المراد بالوجوه. أيضا النظائر، قال: كالألفاظ المتواطئة. المتواطئ، المراد بالمتواطئ كما في الحاشية عندكم، قال: هو الكلي الذي يكون حصوله معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان. فإن الإنسان له أفراده في الخارج، لما نقول زيد إنسان وعمر إنسان، هل زيد وعمر يختلفون في الإنسانية؟ ما يختلفون. إذا الإنسانية معنى كلي وينطبق على أكثر من فرد. هذا تعريف منطقي، يعني متواطئ من المصطلحات المنطقية. لو جينا الآن إلى النظائر، هل هي بالفعل هي المتواطئ؟ النظائر في حقيقتها كما فعل مقاتل هي الآيات التي تأتي على معنى واحد من معاني الوجوه، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. بمعنى أنه الآن مثلا لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى، أو نذكر مثالا سيذكره بن فارس في قول سبحانه وتعالى في البعولة، البعولة نقول البعل الزوج، ومنه قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. يقول مقاتل طريقته: ونظيره قوله تعالى وبعولتهن. نظيره معنى يناظره في المعنى في هذا الوجه، عندنا الوجه ما هو؟ أن البعل الزوج. قال تعالى وبعولتهن وهذا بعلي شيخا بمعنى زوجي. نظيره وبعولتهن هذا معنى النظائر، هذا معنى النظائر. فإذا لا علاقة لها بالألفاظ المتواطئة، لا علاقة لها بالألفاظ المتواطئة. قال وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني. النظائر في اللفظ يعني أنه اللفظ واحد، الهدى الهدى الهدى، والمعاني هي الوجوه، وهذا أيضا ليس بدقيق، هذا ليس بدقيق. طيب الصواب من خلال عمل مقاتل أن مراده بالوجوه تعدد المعاني التي وردت لللفظة الواحدة في القرآن، تعدد المعاني التي وردت لللفظة الواحدة في القرآن. الآن المثال الذي عندنا الآن الهدى، الهدى الآن قال في الهدى كم؟ 17 وجها. لما نأتي الآن إلى الثبات، البيان، الدين، الإيمان، هذه لن نعتبرها ماذا؟ وجوه. الوجه الأول، الثاني، الثالث، هذا تعدد معاني، بمعنى أنه الآن الثبات معنى غير البيان. إذا جاء في أحد الوجوه أكثر من آية فنعتبرها ماذا؟ نظائر. إذا جاء في أحد الأوجه أكثر من آية نعتبرها نظائر. على سبيل المثال قال الدعاء ولكل قوم هاد أي داع، ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي يدعون. طبعا هذا الآن نحن لا نناقش صحة هذه المعاني، لكن الآن نقول ولكل قوم هاد نظيرها، يعني نظير معنى الهاد في هذه الآية مثل قول في وجعلناهم أئمة يهدون. فإذا الوجه ما هو؟ الدعاء. والآيات هي النظائر التي ورد فيها هذا المعنى. واضح فكرة الوجوه والنظائر؟ هذا هو عمل مقاتل وعمل من جاء بعده. وأنا أتعجب من العلماء رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، كيف غفلوا عن تتبع مقصد مقاتل دون الاجتهاد في النظر في هذا الأمر تنظيرا والتطبيق موجود بين أيديهم. ولم أجد من تنبه لهذا المعنى. وبعض المعاصرين مثل الدكتورة هند شلبي من تونس اجتهدت في تقسيم الوجوه والنظائر بناء على ما كتبه صاحب البرهان الزركشي وصاحب الإتقان، وعملت مشجرات عثرت فيها فكرة الوجوه والنظائر أكثر مما تكون سهلة، وأكثر ما تكون سهلة. والوجوه كما قلت لكم الآن سنذكرها إن شاء الله ونأخذ بعض الأمثلة ستتبين بإذن الله. ذكر كتابا له قال وقد أفردت في هذا القسم كتابا سميته معترك الأقران في مشترك القرآن. المشهور للسيوطي رحمه الله تعالى معترك الأقران في إعجاز القرآن، والمحقق قال وهو مطبوع بعنوان معترك الأقران في إعجاز القرآن. وأنا لا أدري هل هو يريد هذا أو إن له كتاب آخر قريب من هذا العنوان، لأنه بالفعل معترك الأقران في إعجاز القرآن ذكر وجها من وجوه إعجاز القرآن اللي هو المشترك، يعني أحد وجوه الإعجاز المشترك. والكتاب كله في الإعجاز، فلا أدري هل هو بالفعل هو هذا أو لا. ذهب إلى هذا أيضا محمد بن علي البجاوي في تحقيقه لمعترك الأقران، وزعم أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم في كتاب الوجوه والنظائر. ولا زلت أحس أن الأمر يحتاج إلى نظر آخر، أنه فرق بين كتاب في الإعجاز وكتاب في ماذا؟ في المشترك. كتاب في الإعجاز وكتاب في المشترك. ولهذا قالوا قد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، هذا صحيح، وهو جعله كذلك في كتابه معترك الأقران، وذكر جملة من هذه الوجوه المرتبطة بالمشترك. مقاتل كما ذكر صدر كتابه حديثا مرفوعا لا يكون رجل فقيها كل الفقه حتى يرى القرآن وجوها كثيرة. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت عن أبي الدرداء أنه قال في أثر الله قال وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها، حتى ترى القرآن وجوها. وليس مراد مقاتل ما ذهب إليه الباطنية في أن القرآن وجها ظهرا وبطنا، وأن مراد أبي الدرداء الذي هو الباطن، وإنما مراد أبي الدرداء على الصواب أن الآية قد تحتمل أكثر من معنى صحيح، أن الآية قد تحتمل أكثر من معنى صحيح، فإذا لا علاقة لها بالوجوه والنظائر هذه، ولا علاقة لها بكلام الباطنية في الظهر والبطن، وإنما الصحيح أن مراد أبي الدرداء رضي الله عنه أنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، أي أن الآية قد تحتمل أكثر من وجه، فإذا رأيت العلماء قد حملوها على معاني متعددة كلها صحيحة ولا تحتملها، فكانه يقول من ضيق فقهك أن ترد هذه الأقوال الصحيحة وتبحث على أن الحق واحد وليس كل هذه حق. هذا مراد أبي الدرداء رضي الله عنه. ولو رجعنا إلى تفسير السلف سنجد مصداق ذلك في تطبيقاتهم، حتى إنه أحيانا عن الواحد منهم قد يرد أكثر من معنى في الآية، وكل هذه المعاني صحيحة ومتغايرة، صحيحة ومتغايرة. أما ما يرد عن مجموعهم أكثر من معنى فهذا كثير، هذا كثير، مثل قول سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، هذه قراءة، قيل تركبن أيها الناس سماء بعد سماء، وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى عروج الروح بعد الموت، فكما هو معلوم في تفصيل حديث البراء بن عازب. وقيل تركبن أيها الناس حالا بعد حال من هوائل الدنيا وشدائدها. وإذا تأملت هذه المعاني، تأملت هذه المعاني ونظرت إلى سياق الآيات، فإن سياق الآيات لا يمنع هذا القول ولا هذا القول، فهذا وجه وهذا وجه، وهناك وجه أغرب من هذا عن ما أدري لا أذكر أنا لو عن الضحاك أو العكرمة، قال تركبن طبقا عن طبق، قال تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. أما على قراءة تركبن طبقا عن طبق فقيل، وهو قول ابن مسعود، لتركبن السماء ضروبا من التغير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، قال إذا السماء انشقت، وقال فكانت وردة كالدهان، وقال يوم تكون السماء كالمهل، فإذا هي ضروب من ماذا؟ من التغير. فإذا حمل أن المخاطب لتركبن، أن المراد به من؟ السماء. وقيل لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف في معنى طبق، فقيل لتركبن السماء سماء بعد سماء إشارة إلى معراجه صلى الله عليه وسلم، وقيل تركبن أحوال الدنيا وأهوالها شدة بعد شدة، مثل ما قيل في لتركبن طبقا عن طبق. فاختلف الآن المخاطب من هو، واختلف فيه أيضا صلى الله عليه وسلم ما المراد بالطبق، وكل هذه المعاني إذا تأملناها هي معاني صحيحة والسياق يحتملها. فهذا هو مراد أبي الدرداء بأنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها، والمراد الوجوه الصحيحة، وليس المراد فتح الباب على غاربه، لأنه لو قيل بذلك فصار كل واحد يتكلم بالقرآن، فإن الأصل أن قوله ماذا؟ صواب، وليس هذا هو المراد. ذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. وهذا أيضا على نفس ما ذكره أبو الدرداء، أن مراد وجوه هي المعاني، وجوه المعاني، هذا أقرب. وعلي رضي الله عنه أراد من ابن عباس أن يحيد عن الآيات نظرا للاحتمال، وأن يذهب إلى السنة لقلة الاحتمال فيها، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المحتملات في القرآن أكثر من المحتملات في شرح السنة النبوية، وهذا صحيح، فإن من اطلع على شرح حديث ما وآية ما فإنه ينكشف له هذا المعنى، في أن الوجوه التي ترد على الآية الواحدة أكثر من الوجوه التي قد ترد على شرح حديث ما، فالحديث قد لا يبلغ في الوجوه التي تذكر ثلاثة، أما الآية قد تبلغ عشرة وجوه وكلها تكون ماذا؟ الصحيح. بعد ذلك بدأ بذكر بعض الأمثلة. لو نحن أخذنا الآن مثالا، أريد أن أقول مثالا نطبق عليه فقط. لاحظوا الفتنة، الفتنة لما عندي صفحة 81-900. قالوا من ذلك الفتنة، قال وردت على أوجه. لو نحن الآن أردنا أن نعرف ما هو المعنى اللغوي للفتنة، اللي هو الاختبار والابتلاء، من قول فتنت الذهب إذا اختبرته هل هو إيش، مغشوش أو غير مغشوش، يوضع في على النار حتى يذوب، فإن كان مغشوشا بالنحاس فإنه إيش ينفصل عن النحاس، وإن لم يكن فإنه ينزل كتلة واحدة فيقال فتنت الذهب بالنار. فإذا الأصل فتنة بلغة العرب اللي هي معنى الامتحان والابتلاء، إن امتحنه قال فتنه إذا امتحنه، تمام. طيب الآن لو ننظر الآن إلى هذه المعاني التي وردت، قال والفتنة أشد من القتل، الفتنة الشرك، ونظيرها قوله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة أي شرك. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال الإضلال، قال ابتغاء الفتنة. الوجه الثالث قال القتل، أن يفتنكم الذين كفروا. الوجه الرابع الصد، قال واحذروهم أن يفتنوكم. الوجه الخامس الضلالة، من يرد الله فتنته. الوجه السادس المعذرة، ثم لم تكن فتنتهم هي معذرتهم. لاحظ الآن تعدد في ماذا، في الوجوه. المرض مثلا قال يفتنون في كل عام أي المرض. العبرة لا تجعلنا فتنة. نحن لو تأملنا الآن هذه المعاني التي ذكرت، الوجوه هذه التي ذكرها لي 15، لم يذكر كم وجه لكنها وجوه كثيرة، هذه المعاني إذا تأملناها سنجد أن التفسير الذي سار عليه أصحاب الوجوه والنظائر هو التفسير السياقي. التفسير إيش؟ السياقي، بمعنى أنهم نظروا ما المراد بالفتنة في هذا السياق، ما المراد بالفتنة في هذا السياق، ولم ينظروا إلى المعنى اللغوي اللي هو أصل اللفظة، لم ينظروا إلى أصل اللفظة. فنسأل هل يمكن أن يرد أصل اللفظة وهو المراد بالسياق؟ نقول نعم، ولهذا وقال الاختبار أحد الأوجه، وجه عندنا الاختبار، قالوا لقد فتنا الذين من قبلهم أي اختبرناهم. فإذا نقول إن المعنى اللغوي قد يرد في بعض المواطن وهو المراد بالسياق أولا، وأحيانا ترد أو يرد هذا اللفظ ويحمل في السياق على ما يصلح له، لكن يبقى فيه أصل المعنى اللغوي، يبقى فيه أصل المعنى اللغوي، بمعنى أن لو تأملنا كل هذه المعاني فإنها لا تخرج عن معنى الامتحان والابتلاء بوجه من الوجوه، لا تخرج عن معنى الامتحان والابتلاء بوجه من الوجوه. لما قال سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل، هذا فيه امتحان وابتلاء ولا ما فيه امتحان وابتلاء؟ فيه. كذلك لما قال ابتغاء الفتنة، هذا فيه امتحان وابتلاء للمؤمنين ولا ما فيه؟ إذن هذه الفتنة نوع من الامتحان والابتلاء. وكذلك أن يفتنكم الذين كفروا، القتل ليس نوع من الامتحان؟ إذن إذا تأملنا مساقات هذه الوجوه التي ذكرها سنجد أنها ترجع إلى المعنى اللغوي ولا ارتباط به اللي هو معنى الامتحان والابتلاء. إذن هنا نتأمل أو ممكن نقول إن أصحاب الوجوه والنظائر، أصحاب الوجوه والنظائر يعنون بالمعنى السياقي دون المعنى اللغوي، هم لا يحررون معنى اللفظ من جهة اللغة، لا يحررون معنى اللفظ من جهة اللغة. ثم نقول إن المعنى اللغوي قد يكون هو أحد الأوجه التي ذكروها. ثم نقول إن كل ما يذكرونه من الوجوه هو مرتبط بالمعنى اللغوي بوجه من الوجوه، مرتبط بالمعنى اللغوي بوجه من الوجوه. وهذه إذن قاعدة الوجوه والنظائر، قاعدة الوجوه والنظائر. لاحظ مثلا أيضا مثال نأخذ من كلام من ابن فارس، نقل عن ابن فارس صفحة 87-900. يقول ابن فارس طريقة كتابه أنه صغير، جزء صغير، كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا فلما آسفونا أي أغضبونا. الآن ابن فارس لما وضع كتابه هذا سماه كل، ولهذا ممكن نقول عنه أنه إيش الكليات، كليات إيش الألفاظ. هل يمكن أن نقلب كلام ابن فارس على أسلوب الوجوه والنظائر، على طريقة الوجوه والنظائر؟ نقول نعم. لو قلت لكم كم وجها في قول في في في آسف في في الأسف، كم وجه؟ اثنين. الوجه الأول اللي هو إيش؟ الحزن. والوجه الثاني الغضب. طيب هاتوا لي مثال للحزن. هو لم يذكر الحزن وهو قاعدة يذكر المستثنى فقط. يا أسف على يوسف. طيب لما نريد نركب عليها نقول نظيرها. لا ما جاءت نظير من الأسف نفسه. للأسف نظيرها في اللفظ والمعنى وليس في المعنى فقط. الآن يا أسف على يوسف هذا حزن في سورة الكهف. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. نعم. إذا نقول الآن يا أسف على يوسف أي يا حزنان، إذا كذلك نظيرها في الكهف. لعلك باخ نفسك على أثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أي حزنا، فصار هذا نظير. إذا صار عندنا وجهين، والأسف الأول اللي هو الحزن صار في أكثر من آية، فهذه تسمى نظائر. بمعنى أن الأسف في قوله يا أسف هو نفس معنى الأسف في قوله إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف. واضح فكرة الوجوه والنظائر. فبنأخذ مثال آخر عند أيضا عند بن فارس، يقول كل ما فيه من ذكر البروج فهو الكواكب، إلا ولو كنتم في بروج مشيدة، قال فهي القصور الطوال الحصينة. الآن لو أردنا أن نستخدم نفس سؤال وجوه النظائر نقول كم وجها في البروج؟ طبعا لاحظ كل عمل بن فارس على وجهين. طيب فإن نقول في البروج وجهان، الوجه الأول لماذا؟ الكواكب، ومنه قوله تعالى والسماء ذات البروج، ومنه قوله سبحانه وتعالى ها أيضا تبارك الذي جعل في السماء بروجا. إذا نقول نظيرها أو مثلها أو كقوله، لأن هذه العبارات التي يريدها أو يريدها أصحاب الوجوه والنظائر. إذا لاحظنا الآن الكواكب ورد فيها أكثر من آية. طيب قل لو كنتم في بروج مشيدة، الوجه الثاني اللي البروج بمعنى قصور، البروج بمعنى القصور، ومن قوله ولو كنتم في بروج مشيدة. الآن هل فيه غموض في معنى الوجوه النظائر أو وضح؟ طيب إذا ما نحتاج أن نطيل في هذا. طبعا ذكر أمثلة ونقولات على العلماء كليات بعد أن ذكر ما يتعلق بالوجوه والنظائر. اللفظة ترد بمعنى في أكثر من آية، هذا نفس اللفظة. طبعا هم لاحظوا أصحاب الوجوه والنظائر رحمهم الله تعالى لم يكونون يعنون بالاشتقاق، بمعنى أنهم يستخدمون اللفظة مثل آسفون يا أسف، مو لازم نفس الكلمة بنفس، وإنما هي من أصل واحد، من أصل واحد، فينظرون إلى المعنى وهي أصلها واحد. لا ينظرون مثلا لا بد أن نقول واحد يأتي يقول لا هذا خلل، لا بد نأتي يا أسف وتأتي يا أسف في مكان آخر، نقول لا هم لم يعنوا بهذا، هم يجمعون كل ما يرتبط بالاشتقاق، ولذا لا يعنون بقضية يعني أو لا، لا ينظرون لقضية الاشتقاق، يجعلونها شيئا واحدا، التصريف كلها عندهم بمنزلة واحدة. طيب هذا هنا يحتمل عمل ابن فارس لم يكن الحقيقة على الوجوه والنظائر، لكنه جزء من هذا، ولهذا احنا نقول وجوه النظائر او عمل ابن فارس. يعني عندنا اذا كنا بنناقش الكليات نقول كليات على نوعين، في كليات تامة وكليات منخرمة. اذا كانت الكلية تامة فليس لها علاقة بالوجوه والنظائر، اذا كانت الكلية تامة فليس لها علاقة بالوجوه والنظائر، اذا كانت الكلية منخرمة فهي من الوجوه والنظائر. لكن مبناه لغوي اللي هو ابن فارس نعم يعني نظره لغوي أكثر من نظر أصحاب الوجوه والنظائر أكثر من نظر أصحاب الوجوه والنظائر ينظرون في السياق نعم. لا إذا قلنا لا إلى علاقة بالمشترك ولهذا ربطها بالمشترك أما الترادف ما لأن الترادف أكثر من لفظ يدل على معنى واحد. طيب أعطنا الآن الأسئلة التي نسأل وأول سؤال هذا العلم هل له علاقة بالتفسير أو لا يعني المفسر يحتاجه ولا ما يحتاجه أكيد نعم إذن هذا من العلوم التي يحتاجه المفسر بلا ريب لأنه واضح أنها بيان معاني ولا لا يعني فيها بيان معاني ولهذا نقول كتب الوجوه والنظائر من الكتب المهمة التي يحسن بالمفسر أن يرجع إليها أن يرجع إليها. طيب هل ما دام من طبعا من علوم التفسير إذن بيكون من علوم إيش القرآن بيكون من علوم القرآن. طيب هل هو مبني على الرأي أو الاجتهاد الرأي والاجتهاد أو على النقل يدخله الاجتهاد ولا لا يدخله الاجتهاد قطعا نتكلم عن القائل الأول احنا بالنسبة لنا قد يكون نقل نعم لكن كلامنا الذي يقول أولا يفسر هذه اللفظة بكذا اجتهاد ولا مو اجتهاد إذا يدخله ماذا الاجتهاد لأنه داخل في بيان المعاني وبيان المعاني يدخلها ماذا الاجتهاد يدخلها الاجتهاد. فقي شيء من الأسئلة يا بدر يقول له أثر في المعنى قطعا فوائده ما دام في المعنى خلاص واضحة فائدته واضحة جدا. طيب هنا أيضا فائدة أيضا من الأشياء التي لهم علاقة بحلقات التحفيظ تعرفون قضية المسابقات لها أثر عند الطلاب أنا يعني أدعو إلى تطبيق يعني محاولة تطبيق مثل هذه الفكرة لوجوه النظائر مع طلاب التحفيظ إنه لما يعطون هذه المعاني يحاولون استحضار احنا الآن نريد منهم استحضار الآيات التي ورد فيها كذا والنظر فيها هل هي وجه جديد أو هي ضمن نظير لمعنى سبق يعني هل وجه جديد أو نظير لمعنى سبق هذا يمكن عمل بحوث يعني صغيرة جدا فيها يعني كلمة واحدة تجعل الطالب يتدرب عليها يرجع إلى بعض كتب مفردات بعض التفاسير الميسرة فيستطيع أنه يستنبط أو يعني يستطيع أنه يعمل بحثا على كلمة واحدة كم وجه وردت يعني في كم وجه وردت وهذا مفيد يعني هذا العمل أرى أنه مفيد ويحرك الذهن يعني ذهن الحافظ في حتى لو كان في الجامعة يعني المسألة هذه تبتدئ من الطالب وفي المتوسط ما دام يدرك إلى أن يكون حتى في الجامعة أو يكون بعد ذلك لأن العمل في هذا لوجوه النظائر مرتبط بالمعاني ويمكن أيضا لمن كان يعني في مثلكم لو رد نناقش أو كان عندنا درس وجوه النظائر لا ناقشنا مثلا الأمثلة نفسها هل بالفعل ما قيل أو يملى بالتفسير باللازم أو ما بالتفسير بجزء من المعنى وهل المعاني يمكن يعني الوجوه ممكن تتداخل أو ما تتداخل لأنه أحيانا يكون في تكثير في الوجوه يعني تكثير لا داعي له فيمكن أن نقول هذه المعاني متداخلة يعني هذه المعاني متداخلة بدل ما نقول 10 أوجه نقول لها في الحقيقة 3 أوجه الوجه الفلاني وفلان وفلان يرجع معنا إلى وجه واحد والوجه الفلاني والفلاني يرجع إلى وجه واحد وهكذا هذا أيضا عمل بحثي أيضا جيد ويمكن أيضا أن يستفاد منه في قضية الوجوه والنظائر والنظر فيما ذكره علماء الوجوه والنظائر هل يمكن تتداخل الوجوه ونختصرها أو لا أيضا هل هناك وجوه تركوها يمكن أن تضاف أو لا فهذا عمل أيضا واسع جدا في باب الوجوه والنظائر نعم لذكر هنا حاول نذكر شيء عن السلف في ما أدري معك النسخة اللي معي لا في آخر المبحث في آخر المبحث هنا قلت قد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تعمل شيء بشيء من هذا النوع أي نعم أي نعم اللي هو الكليات أي نعم فم قلناها يعني حكم الكليات ضرب من الوجوه يعلن الكليات منخرمة أو غير منخرمة لكنه جعلها ضرب من الوجوه يعني كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع هذا وارد عن عكرمة عن ابن عباس وهذا صحيح ورد أيضا عن الضحاك أنه قال كل أليم في القرآن فهو موجع هذا معنى لغوي وكلي بمعنى أنك ما تجد ألف في القرآن إلا وإيش وهي موجة. ماذا تفعل مع الطلبات؟ تقول لهم هاتوا لي كل الآيات اللي ورد فيها إيش أليم، عشان نكون عندنا إيش التدريب على قوة الاستحضار، التدريب على قوة الاستحضار. لكن مو مستحضر، ما عنده قدرة استحضار، يمسك المعجم فهرس ويراجع الآيات وتخرج له مباشرة. لكن إذا تدرب الطلاب على قوة الاستحضار تقول لهم قال ابن عباس كل شيء من القرآن أليم فهو الموجع، هاتوا لنا الآيات اللي ورد فيها أليم، لما تجيك كلها تجدنا بمعنى الموجع، هو المعنى اللغوي وهو الوجه الوحيد لهذا اللفظ في القرآن. هذا كلي وليس من وجوه النظائر، له وجه واحد، له وجه واحد، والنظائر كثيرة، النظائر كثيرة، والعلماء لا يدخلون الذي له وجه واحد، يدخلون له وجهين فأكثر، يعني يدخلون في الوجوه النظائر وجهين فأكثر، ولهذا مثل هذا يخرج. نعم. طيب هل فعل الحرف في النظائر هل ورد فيه شيء يعني سلف في نفس فعلهم هذا مثلا في الكلمة هذه وجهان أو ما أذكر الله أنه أو التابعين ما أذكر النظائر. نعم النظائر موجود، النظائر موجود عند ابن زيد وعند غيره، يقولون كقوله تعالى أو نظيرها قوله تعالى أو نظير قوله تعالى كذا، هذا يرد في النظائر. أما في الوجوه فأنا ما أذكر الحقيقة الآن، يعني إذا كان في أحد من الصحابة والتابعين سواء التابعين لهم عناية بالتفسير، هذا من الصحابة والتابعين بذات النبي مقاتل من سواء التابعين، لكن الصحابة والتابعين لا أذكر الآن إلا اللي منسوب كما قلت لكم إلى ابن عباس وليس له أثر لا في الكتب ولا في المخطوط ولا غيره، المنسوب له كتاب أنه الوجوه والنظائر، لكن لعله يبحث معه. لا إذا كان اختلف في تفسير الكلمة الواحدة فلا يدخل في الوجوه والنظائر، لكن نحن ممكن أن نقول الوجوه والنظائر نركب بحثا، نقول مثلا وجوه النظائر عند ابن عباس أو عند ابن مسعود، ثم ننظر ماذا قال في الهدى في كذا في هذه الآية، وماذا قال في الهدى في الآية الأخرى، ماذا قال في الهدى في الآية الأخرى، ثم نركب نحن من كلامه، هذا يمكن. لكن يكون هو أصل هذا، هذا لا أذكره، لا أذكره. لكن يقول لا في الآية وجهان أو يحكون الخلاف، هذا وارد، وارد عند ابن عباس حكاية الأوجه، ووارد عند التابعين أن يريدوا الأوجه أوجه المعاني للآية الواحدة أن يكون فيها أكثر من معنى، ووارد عند أتباع التابعين حكاية الخلاف، هذا وارد. لكن أنه نص على الوجوه بهذا الأسلوب لا أذكر. أما الوجه بمعنى المعنى وارد عند ابن عباس، الوجه بمعنى اختلاف المعاني اللي قلنا قبل قليل اللي هو مراد أبي الدرداء وابن عباس، هذا وارد نصا عن ابن عباس. اي نعم. اكثر من قول قصدك، ما يعنون بهذا ايضا، ما يعنون بهذا ايضا، ايضا اصحاب الوجوه والنظائر لا يعنون باختلاف الاقوال في الايه الواحده، بمعنى انهم يختارون قولا ويجعلونه الوجه وما سواه لا ينظرون اليه من الاقوال الاخرى، وهذه ايضا فائده انتبه لها، ان علماء الوجوه والنظائر لا يحكون الخلاف في اللفظة القرآنية الواحدة. نعم. إلا وجه واحد. نعم. نعم. يدخلونها. بعض علماء الوجوه النظائر يدخلونها. مثل لا ومثل الباء. بعضهم يدخلها. خصوصا متأخرين منهم يدخلون هذه. لها أكثر من معنى. فذاتي معنى كذا ومعنى كذا في الآية يذكرونها. إلا ليس لا، إذا قلنا في للظرفية، وإذا قلنا مثلا الباب معنى فيه في هذا الموطن أو الباب معنى الملابسة، تختلف المعنى فلا أثر، لأن الأحرف هذه لها معاني توصل إلى معاني، ولهذا هو أصلا حروف المعاني لها أثر في المعنى. يعني عينا يشرب بها المقربون، هل يشرب بها بمعنى منها أو يشرب بها أن نقول الباء هنا على وجهها ونقدر فعلا على التضمين يشرب فيتلذذ بها، يختلف المعنى. نعم. فلننتقل الى تفسير الطبري. سم اي واليمين، س القسم خمسة أوجه إن أمهات العدل غريب هذا المعنى اليمين العدل هذا غريب نعم هذا لازم المعنى وليس هو المعنى يعني أخذنا منه باليمين يعني بما عنده من اليمين له القوة هذا واحد الحق هذا يكون لازم نفسه بالعدل نعم القدرة تفسير لغوي نعم اليمنى أيضا تفسير لغوي النفس قريبة من القول الرابع حق إيه لا حق قال كذا حكاه الطبري الموردي ها جميل يعني أدق من الثعلبي رحمه الله تعالى من ثعلبي يزعم أنه قول الطبري فنقل الموردي أدق هنا ايش فيه التكذيب ولا لا هنا ونقول انه هذا صحيح وهذا ايضا اللي قاله ابن كثير هذا عند ابن ابي حاتم عمن لا لا ما يمكن منه من هذا هذه معلومة عزيزة جدا فائدة هي أول مرة ترد هذه لأن ابن أبي حاتم عادته ما يذكر أقوى قول له أبدا فإذا كان من نقلته من نفس ابن أبي حاتم من نفس كتابه تحتاج مراجعة هذه مهمة هذه إذا كان ابن أبي حاتم نفسه مهمة جدا طيب هذه أنا أعتبرها فائدة نفيسة لأنه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ما كان يعني يتعرض لذكر أقوى يعني ما كان يدخل بقوله هو وإنما يذكر الوارد فقط بأسانيد في نفس الآية يعني راجع إن شاء الله شوف